بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون والإغماء والسكر. لا ينعقد الإحرام مع وجود السكر والإغماء والجنون. لماذا؟ قال: لأن المجنون والسكران والمغمى عليه ما نوى. حتى لو تلفظ بالنية المجنون أو السكران فتلفظ بها إيش؟ بدون نية. فهؤلاء لا نية لهم، لعدم وجود نية لهؤلاء لذلك لا ينعقد إحرامهم.